المنبر كل من ساهم فيها سار بالفخر وكبر دورة الذكر الميسر عزة تعلو ومنبر كل من ساهم فيها سار بالفخر وكبر دورة الذكر الميسر عزة تعلو ومنبر كل من ساهم فيها سار بالفخر وكبر دورة تسمو طموحا عزمها يرقى صروحا دورة تسمو طموحا عزمها يرقى صروحا شمسها تزهو وضوحا نفحها ذكر معطر إنها الذكر الميسر دورة الذكر الميسر عزة تعلو ومنبر كل من ساهم فيها سار بالفخر وكبر صرح جامع العقيل فاض بالخير كسيلي ومضى يعدو كخيلي بثبات ما تعثر صرح جامع العقيل فاض بالخير كسيلي ومضى يعدو كخيلي بثبات ما تعثر دربه النور المسطر دورة الذكر الميسر عزة تعلو ومنبر كل من ساهم فيها سار بالفخر وكبر قد مضينا لنسيرا وتسابقنا المسيرة لا نرى شيئا عسيرا نحن بالله سننصر قد مضينا لنسيرا وتسابقنا المسيرة لا نرى شيئا عسيرا نحن بالله سننصر نبتلي المجد ونفخر دورة الذكر الميسر عزة تعلو ومنبر كل من ساهم فيها سار بالفخر وكبر سوف نمضي واثقين نملأ القلب يقينا تلك بشرى المتقين فجرهم نصر مؤزر سوف نمضي واثقين نملأ القلب يقينا تلك بشرى المتقين فجرهم نصر مؤزر دورة الذكر الميسر عزة تعلو ومنبر كل من ساهم فيها سار بالفخر وكبر دورة الذكر الميسر عزة تعلو ومنبر كل من ساهم فيها سار بالفخر وكبر سار بالفخر وكبر سار بالفخر وكبر سار بالفخر وكبر سار بالفخر وكبر سار بالفخر وكبر